بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو أثر. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر من مجالس قراءة مقدمة في فقه المعاملات المالية، كنا بصدد الكلام عن أركان العقد، فقلنا إن العقد له أركان ثلاثة: الركن الأول الصيغة، والركن الثاني طرف التعاقد، وبقي الكلام عن الركن الثالث وهو محل العقد. وبينا أن الركن الثالث محل العقد هو الشيء الذي يتعاقد عليه المتعاقدان، وتخرج الصيغة التي تخص هذا المحل، إن كان بيعا وشراء، وإن كان إجارة، بل إن كان زواجا، أو إن كان حتى من عقود المعاوضات أو بقية الأنواع التي تحدثنا عنها. ومحل العقد ركن أساسي ووثيق من أركان العقد، ولا وجود للعقد إلا بوجود هذا المحل، فإن لم يوجد فقد صادف التعاقد غير محل، فحينئذ يكون تعاقد على معدوم، فلا بد من أن يكون هناك شيء محل لهذا التعاقد. محل التعاقد ما يقع عليه التعاقد ويتعلق به أحكام العقد وتترتب عليه الآثار، ولا بد لكل عقد من العقود لا بد من وجود محل يضاف إليه. فإذا تحدثنا في المعاوضات والبيع والشراء والإيجار وما شاكل ذلك، اللي بيكون فيها معوض وعوض، دي المعاوضات، يكون المحل العوض، يكون المحل هو العوضين، يكون المحل العوضين اللي هو العوض ايه؟ بشتري منك وببيع لك، يبقى المحل ايه؟ حاجتين مش حاجة واحدة، الشيء المباع وتمنه، المعوض عنه اللي هو المبيع، والعوض اللي هو الثمن. وقد يكون الأمر واضح في مسألة النقود، لكن لو كنا في المقايضة بنبيع تمر بتمر ولا أرز بأرز ولا شيء بهذا، يبقى المعوض من جنس الايه؟ المعوض عنه، وهكذا. بل عوضان هما اللذان تتعلق بهما أحكام العقد وهما محل التعاقد. طيب، يبقى المعاوضات بيكون المحل فيها العوضين من مبيع وثمن، ده في البيع. طب وفي الإيجارة بيكون المنفعة والأجرة، أنا بديك منفعة، منفعة العربية اللي انت هتأجرها، منفعة الشقة اللي انت هتسكنها، منفعة الورشة أو المصنع اللي انت هتأجره، وبتدفع في مقابل ذلك أجرة، ففي عوضان. أما في عقود التبرعات فبيكون العين المراد التبرع بها، أو المنفعة، أحيانا بقى تبرع بمنفعة أو غير ذلك، وبناء هو ده بيكون الإيه؟ محل التعاقد. وبناء عليه بيدخل في المحل أمران: المعوض أو المتبرع به، والعوض الجزء التالي المتمم له، لأن أنا عندي الركن الثاني عبارة عن ايه؟ طرف التعاقد، مش الامر هيكون من طرف واحد، بيكون من طرف بائع وطرف مشتري، طرف مزوج وطرف متزوج، وهكذا بيكون في عندي طرفا للعقد، مش هينفع من طرف ايه واحد. ولذا سيشمل هذا الركن اللي هنتكلم فيه اللي هو محل العقد على بيان امرين: الامر الاول المعوض او الشيء المتبرع به، والجزء الثاني من محل التعاقد الا وهو العوض. وفيما يلي بيان ان شاء الله لما يتضمنه المحل من هذه المفردات المذكورة. فالمعوض او المتبرع به، المعوض في المعوضات قلناه، والمتبرع به في المتبرع، لان عندنا عقود تبرعات وعقود ايه معوضات. وطبعا في فرق ذكرناه قبل كده، لان لما بنكون بنتعامل في تبرعات يجوز في التبرعات ما لا يجوز في الايه في المعوض، وكذلك عموما يجوز في عقود الارتفاق ما لا يجوز في عقود المعوضات، لان عقود المعوضات تقوم على اساسها الايه الشح المشاحه من الطرفين، كل طرف يريد ان يستفيد اكثر من الاخر. لكن عقود الارتفاقات وعقود التبرعات ومشاكل ذلك بيكون الامر على المشاحه على المسامحه، مش كده ولا لا؟ بيكون الامر قائم على المسامحه. فالتعاقد يكون بخصوص محل العقد وواقع عليه، فهو الذي تتعلق به محل العقد اللي هو الركن الثالث، تتعلق به احكام العقد واثاره، ولابد لكل عقد من هذا الجزء. فكده بينا ان في المعوض في البيع والشراء هو المبيع، والعوض هيكون ايه الثمن المدفوع، وفي الإيجارة بيكون منفعة العين المؤجرة، لأن الإيجارة شبيهة بالبيع لكنها التمليك للمنفعة مؤقت، مش كده ولا لا؟ تمليك للعين، لا هو تمليك للإيه، أنا ما ببيع لك العربية تمليك للعين ومنفعتها، لكن لما بأجرها لك بكون بملكك هنا الإيه المنفعة لأجل مسمى حتى اللي اتفقنا عليه. هنا لما نيجي نتكلم عن الهبة، أنت وهبتني شيئا وأنا وهبتك شيئا، وهبتك دارا أو سيارة، بيكون المتبرع به هو الدار اللي هو المتبرع به هو الدار اللي هو بيحل محل العوض المعوض في عقود المعوضة. طب في الوصية المنفعة، أوصي لك بالمنفعة، ما انا ممكن اوصي بالعين وممكن اوصي بمنفعتها برضه، تقول مثلا هذه العين وصية للأسرة الفلانية انها تسكنها وتستفيد من هذه المنفعة طوال حياتها مثلا، او طوال حياة مثلا الايه الجيل الاول او الجيل الثاني، ما دي وصية مش كده ولا لا؟ وكذلك الوقت، وكل هذه العقود بيكون المحل هو المعوض في المعوضات، والمنفعة أو الملكية نفسها للعين لما بيكون الأمر في وصية أو في تبرع أو شيء من هذا القبيل. يبقى محل العقد ما يقع عليه العقد من عين أو منفعة. ويدخل في المنفعة عمل الإنسان، يعني من تصنيع، زراعة، صناعة، أي عمل من هذه الأعمال، محاماة، مش انا ممكن ان اجر عامل يعمل، يبقى باجر هنا ايه العمل، يعني انت عندك قدرة على العمل هتشتغل معايا في الشركة، يبقى في اجرة في عقد بيننا وبين بعضينا، العقد ده على ايه؟ ان انا هستفيد منك واخد منك منفعة طبية ان كنت طبيبا، المنفعة الهندسية ان كنت مهندسا، المنفعة القانونية والاستشارات القانونية ان كنت محاميا، إن كنت عاملا محترفا يبقى المنفعة اللي هتقدمها لي نجارة، صناعة، سباكة، تركيب، مش عارف أي شيء من الأشياء، كل عامل بناء، عامل محارة، عامل سيراميك، كل هذه الأمور داخل متعاقد، مش ممكن أتعاقد معاك على عمل من الأعمال الطرفين، أنت هتعطيني إيه منفعة، يبقى ده المعوض. طب العوض اللي أنت هتاخده إيه؟ الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، مش هنا دي معوضة ولا لأ؟ معوضة، بس المعوضة هنا مش معاودة بيع وشراء، وإنما معاودة استئجار منفعة منك هتعملها بإيدك أو بذهنك أو بخبرتك، وهكذا استشارة أعباء الاستشاري في تعاقد مع رجل استشاري هيقدم استشارة سواء هندسية قانونية طبية في أي شيء من هذه الأشياء. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان اول شيء في محل التعاقد هو المعوض. طيب هل في شروط للمعوض ده؟ طبعا لابد ان تكون هناك شروط. كل شيء الشرع يضع الشيء ويضع له اركانه ويضع له اسبابه ويضع له ايه شروطه، يضع الموانع اللي هي الاحكام الايه الوضعيه، تمام. ويشترط في هذا المحل اللي هو المعوض ان يكون طاهرا. ينفع ان احنا نتعقد على شيء جنسي شيء نجس؟ ينفع؟ ينفع، بس يكون يمكن تطهيره. انا ممكن ابيع لك شيء نجس ولكن انت تغسله وتطهره، يعني ممكن يكون ملابس عليها شيء دم او شيء من هذا، ابيعها لك بما فيها وهي نجسه، ولكن هذه النجاسه ليست نجاسه ايه عينيه، وانما نجاسه طارئه يجوز انه يغسل. ولذلك العلماء لا يتركون شيئا، خلي بالك هتشوفه. يشترط في هذا المحل اللي هو المعوض ان يكون طاهرا او يكون متنجسا يمكن تطهيره، فلا يصح التعاقد على نجس العين كالميتة، لا يجوز واحد يشتري حاجة ميتة، تمام، ولا على المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالمائعات، خل متنجس، لبن متنجس، ينفع ان احنا نطهره؟ ما ينفعش. لكن الملابس ينفع غسلها، كرسي عليه شيء نجس ينفع انه يتطهر، لكن المائعات السوائل يعني كالخل واللبن وما شاكل ذلك العسل. لكن لو واحد يقول لك طب ما هو من الممكن ان يثبت في عصر ما من العصور ان هذه المائعات تدخل تحت مثلا اشعة معينة او شيء من هذا فيتم الايه التطهير، يبقى يجوز ساعتها اصلا المشكلة في هذا. إذا كان عندنا قاعدة اسمها الاستحالة مطهرة، أي شيء لو تحول من النجس إلى الطاهر أصبح طاهرا، مش كده؟ إذا تحول من عين إلى عين أخرى، الاستحالة التحول من شيء لشيء يحوله، يبقى له حكم المحول إليه. خلي بالكم إيه، الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهو ده. أما يجي يقول لك بعض الناس يا عم الفتوى بتتغير بتغير الزمان والمكان، ده المقصود في هذه الأمور التي تتغير بتغير الأزمان والأماكن، الأمور المبنية على العرف، الأمور المبنية على المستجدات التي تحدث في العصور من اكتشافات حديثة وعلوم جديدة لا يقف العالم الفقيه أمامها وقفة الرجل المتحجر الذي لا يستوعب مثل هذه الأمور، مثل ما حدث مع بعض الناس في بعض البيئات حينما اخترع التلغراف، قالوا هذا سحر ومنعوا استخدامه. والبعض قال مثلا على الأسلحة الحديثة، هذه الأسلحة لا يجوز استعمالها وبدعة وضلالة وفي النار ونحارب بالسيف لغاية ما البلاد احتلت بالمدافع وبالقنابل علشان خافوا ان هم يجيبوا هذه الأسلحة، وقالوا الأسلحة بدعة وضلالة. أمثال هؤلاء يكونون حاجزا أمام تقدم الأمة، أمام انتصار الأمة، فأمثال هؤلاء المفروض يجنبوا. فالبعض للأسف يصر على أن يكون في الصدارة حتى وإن أورد الأمة المهالك، فمثل هذا لابد أن تتسع العقول، لأن رب العالمين قال علم الإنسان ما لم يعلم ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل، يخلق ما لا تعلمون. هل كان الناس في عصر الرسالة أم في عصر ما بعد الرسالة المباشر سواء التابعين أو تابعي التابعين يتصور ما نحن فيه الآن؟ يعني بعض للأسف المعتزلة حينما أنكروا بعض الأشياء من عالم الغيب، لو اطلعوا على ما في عالم الشهادة في زمان الناس اليوم لما أنكروا ما أنكروا من عالم الغيب، مش كده ولا إيه؟ أنكروا أمورا معينة ستحدث في مستقبل الزمان يوم القيامة، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد، فكيف يأتي العمل؟ يا عم ده الإنسان بيعمل العمل، بنشوفه مشاهدة حية في هذا الزمان وبيحدث في أبعد البلدان في الصين والجنة، بس مباشر بنرى الأمر. هذا الأمر كان من الممكن أن يتصور أو كان يخطر بالبال؟ إذا في أمور بتحدث وبتتغير، والرسول صلى الله عليه وسلم مزية هذا الرسول مع مزاياه المتعددة. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يختلف عن سائر المرسلين السابقين، فكل رسول أرسل إلى زمانه، ولذلك كانت رسالة كل رسول محددة الزمان والمكان والإنسان. كل رسول كانت رسالته محددة للزمان والمكان والإنسان. رسل إقليميين إن صح التعبير، رسول إلى أمة كذا، رسول إلى الزمان الفلاني. حتى المعجزة التي أوتيها كانت معجزة مرتبطة بالزمان، بمعنى ما من نبي إلا وأوتي من الآيات عن المعجزات الحسية ما على مثله آمن البشر، اللي شافها أقيمت عليه الحجة، طب من لم يرها لا تقام عليه الحجة. موسى نبي، ما الدليل؟ ما فعله من آيات، من رآها التزم بهذا، ومن لم يرها كيف تقوم عليه الحجة الرسالية حينئذ بنبوة هذا الرجل. لذلك هذا ما جعل العالم الغربي في هذا العصر، بالذات عصر القرن التاسع عشر الذي قيل عنه عصر الإلحاد، عصر القرن التاسع عشر قيل عنه عصر الإلحاد الذي خرجت فيه أو خرج فيه الناس على الكنيسة وخرجوا على الكهنوت واتهموا الكهنوت بأنه عقبة في سبيل التقدم، حتى خرجت الشعارات اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، وقال بعضهم إن كان الله موجودا فعليه أن يثبت وجوده، وقال الآخر لئن كنهره لئن يعني يقول عن نفسه وعن قضية الألوهية لأن ألقى في بحر متلاطم الأموات أهون علي من أن أعتقد أن لهذا الإله لهذا الكون إلها. المهم أقوال كثيرة كلها تنم عن ماذا؟ عن الإلحاد، مش قضية كفر بنبي، كفر بكل شيء. تسبب في ذلك ماذا؟ ما كان يحدث في الغرب من رجال الكهنوت وسكوك الغفران والأمور التي جعلت العالم يئن من هذه الأمور، وكان كل ذلك كفيلا بأن يرفض الدين كله وأن يمحى الدين من الوجود لولا أن اصطدموا بهذه المنطقة العربية الإسلامية. وحينما اصطدموا بها لم يكن معها سيف ولا مدفع، بل كانت محتلة وكانت ضعيفة، ومع ذلك وقفوا أمام القرآن مجردا من أي قوة أرضية. يعني في القرن التاسع عشر الميلادي، نتكلم عن القرن التاسع عشر الميلادي الذي حدث فيه احتلال لكل بلاد العرب والمسلمين والهند كله وقع تحت الاحتلال الأوروبي، كان المد الحادي عاتيا في ذلك التوقيت، حتى اصطدموا بالقرآن، اصطدموا بالقرآن بدون سيف أو مدفع، عشان يقول لك انتشر الإسلام بالسيف، لا، وقفوا أمامه. فلما وقفوا أمامه، والأمر يطول شرح والمجال يتسع فيه لأن قضية كان استشراق، كان الاستشراق قام المستشرقون بدراسة كل شيء، حتى الأدب العربي، حتى الشعر العربي، حتى الفولكلور العربي، دراسات للمستشرقين مستغرقة لكل ما كانت به هذه الحضارة، حضارة لبشر يعيشون على هذه الأرض، درس كل شيء لدرجة هذا التحقيق الذي قام لكتب المسلمين، تحقيق قاموا بتحقيق كتب الحديث وكتب اللغة وكتب الفقه وكتب الأصول، وصرحوا كل هذا وأصبحت كتبنا ومخطوطاتنا. يعني لما يجي واحد يجي باحث ويذهب إلى مكتبة الكونجرس من أجل أن يخرج مخطوطة مثلا لسيبويه ولا مخطوطة لمحمد بن الحسن الشيباني، مال الكونجرس هو يم بن الحسن الشيباني ولا أولا كان في أمريكا أصلا فضلا عن أن يكون هناك كونجرس؟ هذه المكتبات كيف وصلت إلي هذه المسروقات؟ سرق يعني تاريخنا، علمنا، فقهنا، تاريخنا، حضارتنا، كله مسروق منهوب. مش المثلات الفرعونية بس اللي سرقت ولا الأثار الفرعونية، ده تاريخ محمد عليه الصلاة والسلام وكتب المسلمين سرقت في مكتبة برلين ومكتبة، اذهب للعالم كل تجد لكم ممنوع انك تاخد المخطوط يصوروا لك فقط. ما دي الامور عليها حق الطبع لنا احنا، دي ملكنا، ومع ذلك سرقت. المهم المهم انهم حينما اصطدموا بهذا علموا ان هناك حق وان هناك دين، فوجدوا ان هذا الكتاب يثبت وجود هؤلاء الانبياء السابقين. وظهر ظهرت معجزة قوله تعالى في سورة الصفات المكية: بل جاء بالحق وصدق المرسلين والله الذي لا إله غيره، لولا أن محمدا بعث ونزل عليه القرآن ما صدق واحد من البشر في هذا الزمان الذي لا يحتفي ولا يحترم إلا المحسوس، إلا الشيء المحسوس، مع طرف واحد في الغرب، لا أقول بنبوة عيسى أو موسى أو إبراهيم، لا، بل بوجود هذه الشخصيات تاريخيا، وجودها التاريخي. ولذلك خرج طه حسين المصري المستغرب، فهذا وأمثال ممن يمثلون يمثلون ما يمثله المستشرقون. فهؤلاء مستشرقون جاءوا لبلادنا لضربنا، وهناك تلاميذ لهم مستغربون ظلوا في بلادنا وأكلوا من هذه الموائد لضرب الإسلام والمسلمين. صنفوا كتابا في الشعر الجاهلي وحكم عليه بالردة وقتها، وقتها حكم عليه بالردة لولا تدخل كرومر شخصيا إنقاذه من هذا الذي حدث. كتاب في الشعر الجاهلي الذي كان محاضرات في الأدب العربي في جامعة فؤاد الأول في كلية الآداب، واصطدم به محمود شاكر وقتئذ، وهو طالب في أولى كلية أدب وترك له الجامعة وقتئذ، لأنه كان يردد مقولات المستشرقين. صنف في هذا الكتاب كلاما خطيرا يقول فيه ما مؤداه: إن كان للتوراة أن تحدثنا عن شخصية إبراهيم وموسى وعيسى، وإن كان للإنجيل أن يحدثنا عن هؤلاء، وإن كان للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل وعن إسحاق، لكن كل ذلك ليس بدليل تاريخي على وجود هذه الشخصيات أصلا. يعني هؤلاء مش بقول لك انبياء، لا، قضيه النبوه دي مساله ثانيه خالص. ده بقول لك اثبتوا وجود هذه الشخصيات. يعني هذه الشخصيات تعد في نظر هؤلاء شخصيات ايه؟ اسطوريه، ككونفوشيوس وغيره، حاجات كده اساطير. هذه اسماء لولا وجود القران الكريم. فلما اصطدموا بالقران عقب، شوف، جاء بالحق وصدق المرسلين. محمد صدق المرسلين، لولا تصديق لهؤلاء المرسلين لكذب هؤلاء المرسلون. أمر خطير. ولذلك لما اصطدموا بالإسلام وانكسروا علميا، ما بنقولش بقى بالسيوف ولا ضرب النبال ولا غيره، علميا وتاريخيا وحضاريا أمام القرآن، ارتدوا. فلما ارتدوا إلى الخلف تذكروا أن هذه الرسالات وهذه الديانات كان يؤمن بها أقوامهم، فتمسك اليهود بيهوديتهم والنصارى بنصرانيتهم بعد أن كانوا قد طلقوها البتة بعد تلك الدعوات التي أرادوا بها إنهاء الوجود الديني من البقعة الأوروبية كلية. كل ذلك الفضل في الإسلام، ثم انقلبوا وأرادوا تدمير الإسلام بروح بطرس الناسك والحروب الصليبية مرة أخرى. المهم أنا الامر خرج من ايدينا زي ما بنتكلم، لكن عاوزين نقول ان الشيء الذي يتم عليه التعاقد في المعوض او العوض لابد ان يكون طاهرا او متنجسا يمكن تطهيره، فلا يصح التعاقد على نجس العين كالميتة، ولا على المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالمائعات كالخل واللبن. فان امكن تطهيره بسبب باسلوب ما كيميائي في زمن ما بأسلوب ما، حينئذ يجوز بيعه. واضح الكلام؟ ويستثنى من الأشياء التي لا يجوز بيعها من المتنجسات ما تدعو الضرورة إلى استعماله كالأرواس والأذبال، تستعمل في صناعة الأسمدة، فما المانع حينئذ من بيعها ووقوع المعاوضة عليها؟ أن يكون الشرط الثاني أن يكون منتفعا به انتفاعا مشروعا، فالانتفاع المأذون فيه شرعا أساس المالية، الشيء الذي لا يؤذن فيه شرعا هل يجوز أن يكون أساسا للمالية؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، حرم بيع الخنزير، وحرم كسب البغي مهر البغي، وحرم حلوان الكاهن، الكاهن الذي يتكهن ويتكلم بالغيب يدله حاجة اسمها الحلاوة، الحلوان حلاوة، كل ذلك أموال حرام. يبقى أن يكون منتفعا به انتفاعا مشروعا، فالانتفاع المأذون فيه شرعا أساس المالية أو التقويم، يكون مقوم عشان أقومه لازم يكون جائز استعماله شرعا. لكن الخمرة لا يجوز أن تكون محلا للبيع، لماذا؟ لأنها لا يجوز استعمالها، فطالما لا يجوز استعمالها فليست إيه؟ مقومة. ولذلك أجاز أن يكون لها قيمة عند أهل الذمة لأنهم يشربونها، تبقى ذات قيمة عندهم، لكن مع المسلم لا يجوز بيعه. لك ما يبيع على واحد ذمي لا يجوز، المسلم لا يتعامل في أشياء حرام، فلابد من أن يكون منتفعا به انتفاعا مشروعا، فالانتفاع المأذون فيه شرعا أساس المالية أو التقوم. فما لا منفعة فيه، واحد يقول لك ما لوش منفعة أصلا زي الأشياء المحقرة التي لا يؤبه لها، نقول ماشي، أو تكون المنفعة محرمة كالخمر ونحوه، أو واحد يقول لك هنتعاقد مع امرأة على الرقص، نفتح محل ونتعاقد معاه ما يقدم لنا خدمة زي الطبيب اللي بيقدم خدمة والحقوق اللي بيقدم خدمة، والراجل اللي يجي يركب لك رخام أو يركب لك سيراميك أو يركب لك أو يعمل لك دهان حارة، الست دي هتيجي تشقى أو تتعب وترقص، ينفع؟ الرقص لا يجوز. يبقى تمام كده. أو الغناء، هذه أمور غير متقومة شرعا لأنه لا يجوز استعمالها، أو تكون الأمور مخالفة للأداب أو الأخلاق الإسلامية، فحينئذ لا يجوز التعاقد على أمثال هذه الأشياء. واحد يقول لك طب أنا أتفق مع واحد يروح يقتل واحد، ما هيتعب ويشقى ويرتب ويخضب، يجوز؟ هذا عدوان وقتل للنفس، ما وقتل لما حرم الله وقتله إلا بالحق. يبقى هنا هذه الأمور لابد أن يكون الشيء اللي هيتعاقد عليه في معاوضة أو إيجارة أو غيره لابد أن يكون إيه؟ جائز استعماله شرعا. احنا بنتكلم في أحكام المعاملات المالية الإسلامية، مش الأحكام الأموال المالية عامة عند كل الناس الكافر والمسلم، لا، احنا بنتكلم بيحكمنا دين وبيحكمنا كتاب وسنة. طيب، أمر مهم جدا برضو بيتعلق باللي أنا قلته لسه من شوية دلوقتي، إن كون الشيء منتفعا به أو الغير منتفع به يتغير، مما يتغير بتغير الزمان والمكان، فالنفايات في الماضي، النفايات والقمامة ومشاكل ذلك كانت من المحقرات التي لا يؤبه لها، فلا يصح العقد عليها. لكن النفايات في هذا العصر تمشي عن النفايات النووية، تكلم عن النفايات اللي الناس بتنفيها كالقمامة وغيرها، قد تستخدم في صناعة الأسمدة ونحوها. على الوقت إذا كانت مثلا الزبالة صانكم الله وإيانا، من الممكن أن تستعمل في صناعة أشياء معينة كبلاستيك أو كرتون أو شيء من هذا القبيل، ما المانع؟ فيجوز استعمالها ويجوز بيعها حينئذ للأيوة، والناس اللي هتجمعها تاخد عليها فلوس وبعد كده هتروح تبيعها وتجمعها وتكرتنها وتعمل لها بلات ثم مش كده ولا لا؟ فكل الأمور دي بتختلف الأمور، لأن هذه الأمور من الأشياء اللي قلنا عليها بتتغير بتغير الزمان إيه؟ والمكان. ما يجيش بعد واحد يقول لك ما بتغير الزمان والمكان، احنا الحج في هذا الزمان في زحمة، ما تيجوا بقى نخليه الأمور بتتغير بتغير الزمان والمكان، ما نجي نقسم الناس نخلي يوم عرفة يبقى يوم في شهر ذي الحجة وفي عرفة تاني نخلي في ذي القعدة وعرفة ثالث، والناس مش كده ولا لا؟ ونقسم الناس بدل ما يروحوا زي ما بيروحوا في العمرة جماعات، يبقى برضو نفس الكلام، بدل ما نجمع الناس كلهم ويبقى يوم واحد والامر صعب وفي ناس بتموت وفي ناس كذا، مش كده؟ يقول لك انا بجتهد، تجتهد يا عم، اقعد ريحنا وريح نفسك وما ايه ما تضللناش وتضلل الناس معاك، ربنا يسلم. في بعض الناس تضل وتبحث عمن يساعدها او يكسر سوادها في جهنم، نسال الله السلامه. ثلاثه، القدره على التسليم، انك تكون الشيء اللي انت بتتعاقد عليه تستطيع ان تقوم بتسليمه. فلا يصح التعاقد على المعدوم ولا على المعجوز عن تسليم. فعش ان يكون في عقد على شيء معدوم، المعدوم لا يتعاقد عليه، ولا يجوز ان اتعاقد على الشيء المعجوز عن تسليمه لما في ذلك من الغرر المني عنه. ولذلك يعبر عن ذلك بقولهم لابد من كون المتعاقد عليه موجودا. فمثلا يجي الشرع يقول لك لا يجوز ان نبيع الثمار قبل بدو صلاحها، قبل ما يبدو صلاحها، لان قبل ما تحمر وتصفر وكده من الممكن الا تتم. اجي ابيع لك انا الثمار على الاشجار، تيجي تقول لي اه وهي خضره تيجي تشتريها، لا ما ينفعش، لانه من الممكن الا تتم. يبقى انا استحللت، بما تستحل مال اخيك؟ فمن الممكن ان تاتي جائحه فلا يكمل هذا الثمر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صار. الكلام ده ياتي ان شاء الله. لماذا؟ لانها عرضه للهلاك وعرضه للتلف. كذلك ينبغي ان يكون مقدورا على تسليمه ولو حكما. وحضرتك ما انا اقدر انا بعت لك حاجه وانا وكيل وهي جايه لي من المانيا، المهم ركبت في السفينه الحمد لله، اه اتشحنت، جات لنا البوانس اللي بتدل على ادناء، اتشحنت في المركب، ايوه خلاص. يبقى هنا الامر هنا ايه؟ اصبح الامر هذا مقدور على التسليم. يبقى ينبغي ان يكون الشيء المباع مقدورا على تسليمه ولو حكما، ولو حكما كبيع بضاعة لم ترد بعد الى بلد البائع وانما شحنت من بلد الايه المنشأ. والا لو قلنا لا يجوز، ما فيش حد يرضى يشتري حاجة، اقول له المكنة دي اللي مواصفاتها كذا كذا كذا، الصناعة الايطالية، انا عاوزها وبس مش اشتريها الا لما تجيبها هنا، وممكن بعد ما يجيبها اقول له مش عايزها وتكون جاية بمواصفات خاصة، ينفع؟ ما ينفعش. يبقى نقفل كل الابواب. ما في بعض الناس تمسك نصوص وما تكونش مستوعبه الغرض من النصوص. الغرض من النصوص المعاملات، المعاملات احكام المعاملات غير احكام العبادات. احكام العبادات ما تقولش ليه ولا ازاي، هي كده حط ايدك على الصدر، حط ايدك على الصدر، احرك اصبعي في التشهد، احرك اصبعي في التشهد، فهمت الحكمه؟ فهمتها؟ ما فهمتهاش مفيش مشكله. وامرنا لنسلم لرب العالمين. صلاه المغرب 3 ليه ماليش دعوه، صلاة العصر 4، الفجر 2، في ظهر هنا وما فيش ظهر، ليه؟ عرفنا الحكمة خير، لم نعلم الحكمة وأمرنا لنسلم لرب العالمين. بطوف 7 مش 9 ليه؟ مش 5 ليه؟ ما وقت ما ممكن يكون 3، لا هو 7، الطواف 7 والسعي للصفا والمروة 7، أمور تعبد وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أطال في بيان شرح فقه العبادات، لكن المعاملات الاحاديث اقل ولكنها اوسع وفي مرونه، نظرا انتم اعلموا بشؤون دنياكم، لان الامور الرسول يعلم انه جاء على عتبات عصر العلم، وده الفرق بينه وبين الرسل السابقين. كل رسول قلنا محلي اقليمي محدد الزمان المكان الانسان، لكن الرسول محمد خاتم المرسلين ولكل الامم والى ما تستقبل الدنيا من ازمنه والى قيام الساعه. وربه يعلم انه جاء مفتتحا لعصر العلم، عصر العلم الذي سينبلك فيظهر على الدنيا، بحيث كل سنه الدنيا يفتح فيها ما لم يفتح في قرون في سنه واحده. اصبح سرعه التقدم الذي بالشريعه تكون واسعة لتشمل كل ذلك. طب اذا يجي بقى على حديث لا تبع ما ليس عندك، لما تبقى تحوي ويقف الانسان متكتف كده يحرم على الناس كل حاجة في البيع، وذاك تلقى البيع الامر صعب، يبدأ الناس بقى ايه ها يخرجوا على الشارع يقول لك ما كل حاجة حرام، يا عم هنعمل ايه، ما مش راضي نعيش، يبقى كل حاجة حرام. مدام ما كل ما تضيق على الناس كل ما يوسع الناس ايه على انفسهم، ولكن بطرق غير شرعية. وقد ولذلك إن أفتيت الناس بالورع سيقع الناس في الحرام البين. الورع لا يفتى به إلا صاحبه. أنت تفتي نفسك بالورع لكن ما تفتيش الناس بالورع. لو أفتيت الناس بالورع سيقعون في الحال، لكم ما تيجي تقول لا لا لا يجوز، لا لا اترك هذا يا أخي، ينظر لعمي يقول لك كل حاجة حرام، ما خلاص بقى المسألة ربنا رحيم، ويعملوا بقى كل حاجة فيقع في الحرام البين بناء على ذلك. لكن انت لو حددت المحرمات اللي هي محصورة هيبقى الامر سهل. ولذلك ربنا حصر المحرمات، حصر ثم قال ايه بعد كده كل شيء ايه، ها خلق لكم ما في الارض جميعا منه من الله عليكم بكل ما في الارض. فالمحرمات قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. تجد المحرمات في الكتاب والسنة محصورة، اقول لك المحرمات كذا وكذا وكذا وبعد كده كله حلال. لكن لما اكثر في الحرام وده لا، والبعض يتصرف يعني مثلا يجي البعض يقول لك فلان ده بيشتغل في البنك اوعى تاخد منه، ده جوز اختي عزموني على الغدا اوعى تاكل عنده ده فلوسه ربا، طب مش عارف ايه اختي جابت لنا وهي جايه علبه جاتوه، لا لا لا ما يجوز ارفضها، تتقطع الارحام وتخرب البيوت العمرانه وكل ده. يا عم ده النبي عليه الصلاه والسلام كان يقبل هديه اليهود واليهود ياكلون السحت وياكلون الربا، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكشف عن اعماله؟ لا، قبل ما اخذ منك الشاه المسمومه هو كان الشاه، واليهوديه لما اعطيته هل اليهود كانوا حنبله؟ مش كده ولا ايه؟ اليهود كانوا ايه؟ القران باين انهم يستحلون الحرى والحرير وكل شيء، ويستحلون الربا ويستحلون. ولذلك يقول ابن مسعود الفقيه تلميذ محمد عليه الصلاه والسلام منهم هديه لنا هديه وعليهم اسمها، انا مالي وما المصدر؟ وانا قبل ما تجيب لي الهديه او قبل ما تعشيني اقول لك لا عرفني مصدر اكلك منين؟ في ايه يا عم؟ الامور دي بالاسلوب ده بالتصعيد ده، انتم تريدون ان تكونوا اتقى من محمد عليه الصلاه والسلام؟ ما هذا؟ انت اتقى من الرسول؟ الرسول كان يقبل الهديه من الكافر، يقبلها من اليهودي، انت تقول لا ما تعملش معصيه يا عم ده زوج اختك، لا انا ماليش دعوه، وخربوا البيوت وقطعوا الارحام بمثل هذه الامور. ففقه المعاملات واسع، نصوص تحكم، ويعلم رب العالمين الذي خلق وانزل الشرائع ان الناس امورهم ستتسع جدا. وذلك تجد النصوص في المعاملات قليله ولكنها عامه تشمل بشمول، وذلك لا تكلم في هذه الامور الا لاما المجتهدون. فنقول هنا ان القدره على التسليم، وذكرنا المثل بمساله ان ينبغي ان يكون مقدورا على تسليمي ولو حكما كبيع بضاعه لم ترد بعد الى بلد البائع وانما شحنت من بلد المنشا. لكن الامام مالك استثنى من عدم جواز التعاقد على غير المقدور على التسليم عقود التبرعات، فيجوز التبرع بها كالتبرع بالبعير. يعني انت هل يجوز لك انك تبيع بعير هرب منك؟ لا ما ينفعش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع ما لا يملك ضرب العلماء له المثل بايه؟ بالعبد الابق. واحد عنده عبد هرب منه يروح بايعه للناس، طب تقدر تسلمه لي؟ اما تبقى تقبل. او الطير في الهواء او السمك في الماء، ها طب الحرمه سببها ان نختلف مع بعضين. شايف الحمامه دي تشتريها ب10 جنيه، طب هتجيبها لي ازاي؟ مالكش دعوه انا هصطادها، انا اقول لها تعالي تعالي اتفقنا وخدت منك ال10 جنيه، بعد كده ما جبتليش الحمامه وما عرفتش توصل لها هيحصل ايه؟ هنضرب بعض. يبقى الشرع لما نهى عن هذا نظرا لانه سيورث ماذا؟ عداوه وشقاق ومخالفات. هي دي القضيه كلها ودي العله. احكام المعاملات معلله، دعوه هذا في ليست تعبديه محضه، في شق تعبدي انك تسلم لله وتقبل شرع الله وتلتزم به، ولكن لابد ان تكون ايه؟ معلله، ليها عله، ليها حكمه واضحه واضحه وذكر عشان يقاس ايه عليها. تمام. فلكن التبرع يقول لك ايه؟ البعيد ده هرب مني هبيعه لك، عربيه اتسرقت مني تشتريها؟ ممكن واحد يقول لك اه اشتريها ان هو اللي سرقها، او متفق مع اللي سارقينها منك عشان يبيعها له مثلا اذا كانت ب 100,000 يبقى ب 10,000 ولا حاجه، يبقى انت مش لاقيها، مش هتعرف تجيبها وانا اللي هجيبها لك. زي الجماعه اللي يجي يقول لك انت ليك فلوس عند الشركه الفلانيه، ملكش دعوة، ادفع لي اعمل معايا تعاقد ولي 50% وهجيب لك الفلوس دي، عشان في سكك مش نظيفة. فالامور هنا يا اخوانا، الامور هنا ايضا في مسألة البيع والشراء لابد ان تكون واضحة ومعلومة. كذلك ان يكون معلوما للعاقد، يبقى الامام مالك استثنى في التبرع، عقود التبرع ان يجوز ان اتبرع لك بالبعير الهاري لانه مش يحصل خلاف، انا اتبرعت لك بيه. تيجي تقول لي ما انا ما انت ما جبتوليش وما عرفتش تلاقي، اقول لك طب يا عم في ايه، انت دفعت حاجه، اللي دفعته خده، انا كنت بتبرع لك يعني باذن الله لو لقيته هديهولك، ده يجوز. لكن لما اقول لك تشتري مني ب 100 جنيه لا يجوز، لاني لا اقدر على تسليمي، لابد من اشتراط الايه المقدره على التسليم. ان يكون مملوكا للعاقد ملكا تاما، هتبيع لي حاجه ما تملكهاش او تملك نصفها لا يجوز، فما لا يقبل الملك لا يصح عليه التعاقد. خمسه، ان يكون معلوما للعاقد عينا في بيع الاشياء الحاضره، عينا يعني هبيع لك حاجه حاضره، هبيع لك عربيه تكون شايفها وفي معاينه، المعاينه دي بيقال عنها حتى في العقود النافيه للايه للجهاله، شفتها بعينيه عاين، هبيع لك شقه تيجي تشوفها وتشوف حدودها وتشوف المنطقه اللي هي فيه وتشوف الشارع اللي هي فيه وتشوف المرافق اللي هي فيها وتشوف كهربتها وتشوف تشطيبها، مش كده ولا لا؟ ولا تشتريها سمك في ميه، حتى المثل عندنا لك تشتري سمك في ميه، فلازم تشتري العين طالما عين معينه، العين دي لابد ان يكون العاقد يعلم جيدا هذه العين، والمعقود اللي هو العقد الثاني اللي هيشتري يكون عينها معينة ايه نافية للجهالة. لكن لو كانت شيء موصوف في الذمة يبقى معروفة قدرا وجنسا وصفة. الموصوف في الذمة ده اللي يجي يقول لك ايه كما جاء في بيع السلم، يقول في بيع السلم ايه النبي صلى الله عليه وسلم، من اسلف فليسلف او من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم، متحدده الامور. طبعا مساله السلم او الشيء اللي هو موصوف في الذمه معروف، لان المساله ارز، المساله قمح، المساله تمر، موجود شيء شائع، مش كده ولا لا؟ شائع. يبقى هنا لابد ان نكون عارفين القدر، الجنس نوعه ايه وصفه، تمام. لكن الحاجة المعينة تفرق، هل العربية موديل سنة 2000 ليها مثيل وليها شبيه؟ لا، مش موصوفة في الذمة. ايه العربية دي؟ لان حالتها مختلفة عن حالة امثالها من نفس الايه من نفس الموديل، مش كده ولا لا؟ لكن لما اجي اقول لك ايه انا عايز ثلاجة 20 قدم ماركة مثلا زانوسي او ماركة ايديال او ماركة اي ماركة من الماركات، تمام، جديدة زوري زيرو لونها كذا، خلاص موصوفة في الذمة هجيبها لك، لان في امثلة في خط الانتاج متعددة. ولا هي معينة؟ لا مش معينة. واضحة الصورة؟ الامور دي مش معينة، زي تشتري عربية ماركتها كذا موديل السنة موديل كذا لونها كذا، ده اللي بتتعقد عليه، بتجيلك العربية تاخدها، ما ينفعش تقوله لا مش هي دي اللي انا اشتريتها، لا هي دي اللي انت اشتريتها لانها موصوفة بالايه في الذمة، وده خط انتاج طويل عريض، مش كده ولا لا؟ علبة سلمون او مثلا علبة تونة ولا شيء قدر معين، هي نفس علب الدنيا هتلاقيها موجودة في السوبر ماركت، ما يجيش لا انا اشتريت دي ما اشتريتش دي، ايه الفرق بين الاثنين يعني؟ عاملين زي الجنيهات، لا الجنيه ده بتاعي ده مش بتاعي، يعني كنت كاتبه على اسمك، ما هو الجنيه ده هو الجنيه ده هو الدولار ده هو الدولار ده هو الريال ده، دي اشياء بتبقى موصوفة في الذمة. ليه عندك 1000 جنيه تجيبهم لي ورقة واحدة؟ لو في يعني طبعوا 1000 جنيه ورقة واحدة، طبعوا جابوها لك 500، جابوها 200، جابوها عشرات، ما تقدرش تقول لي لا، او ازيك لا يجوز قانونا، عشان افهمك بقى دي، لو واحد جاي يديك فلوس باي حاجة عنه لو ادالك عشرات مدام فلوس ماشية ما يجوز لكش قانونا انك ترد عليه وتقول له لا، ما تجيش مثلا ليه عندك 100,000 جنيه تدوم لي جنيهات وهات بقى عربية وشيل، ما تقدرش تقول لي لا انا لازم اخدهم يا ميات يا بلاش، ما ينفعش يقول لك غصب عجبك عجب مش عجبك ما تاخدش الفلوس، خلاص انا اديتك الفلوس رفضت، لو دخلت في مساله القضاء والقانون يقول لك دي فلوس صدرة من الدولة بتقول الرقم ده وده المطلوب، هو كده اعطاك اللي انت ايه اللي في ذمتك، لان دي فلوس في الذمه، بعكس لما تكون ليا عربيه خاصه موديل كذا اشتريتها، ممكن تكون العربيه دي انتيكه مش كده ولا ايه، ثمنها اغلى من اي عربيه زيرو في العالم لانها عربيه اثريه مش كده ولا لا. يبقى دي الحاجات اللي هي ايه الموصوف في الذمه شيء والشيء المعين شيء. واضحه الصوره ولا عشان بس نبقى فاهمين المصطلحات العلماء بكده؟ يبقى ان يكون معلوما للعاقد عينا في بيع الاشياء الحاضره. طب والاشياء اللي في الذمه قدرا تكون معلومه قدرا وجنسا وصفه، اذا كان موصوفا في الذمه غير الحاجه المعينه. الحاجه المعينه يعني مثلا على سبيل المثال ما يجيش مثلا في مساله المجوهرات تيجي تقول ان هذه الامور موصوفه في الذمه، لا المجوهرات مش موصوفه في الذمه، لان بيبقى ممكن جوهره معينه ليها سمت معين شغل معين او تاريخ معين او تكون اثريه ويكون ثمنها اكبر من قيمتها في من ناحيه الماده اللي داخله فيها، صح ولا لا؟ وانت لو جبت اثر من الاثار معمول من الجرانيت مش مصنوع بقى عندنا هنا في زماننا، لا مصنوع من ايام الاسره مش عارف ال 14 ولا الكام، ثمنها ممكن يكون اغلى من جبل جرانيت مش كده، او من مصنع جرانيت، صح؟ لان الثمن فيها مش في الاثر اللي فيها، واضح؟ فهنا بيتكلم عن ان في بيع الاشياء الحاضره، الحاضره اللي انت شايفها بعينيك، يشترط العلم باعيانها، كبيع سياره معينه او دار معينه او شقه معينه. المعينه تم النفي للجهاله، اما اذا كان المبيع في الذمه كما هو الحال في عقد السلم حيث يبيع البائع شيئا موصوفا في الذمه فيشترط العلم به قدرا وجنسا وصفه، لقول الرسول عليه الصلاه والسلام من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. سياتي ذلك كله ان شاء الله بالتفصيل. طيب سته، خلو من حقوق الغير، يكون الشيء اللي هتبيعه خالي، ولذلك يكتب في العقود حتى المعاصره كده خالي من اي حقوق متعلقه به، خالي من الرهونات مش مرهون، واخد بالك؟ يبقى خلو من حقوق الغير، ويلزم من ذلك الا يتعلق بالشيء المعقود عليه حق للغير، فان تعلق به حق للغير لغير العاقدين كبيع المرهون. انا رايح حاجه وجيت ابيعها، ينفع ان ابيعها بدون اذن الراهن؟ ما هي مرهونه، يعني عندي مثلا بيت مرهون لجهه ما عشان عليا دين، اروح ابيعه من وراهم ينفع؟ ما ينفعش. لابد من استئذان المرتهن، لازم المرتهن يوافق ولا ما يوافقش، واضح الكلام كده؟ تمام. ويشترط للزوم العقد عدم وجود ما يقتضي الخيار. الخيار ده بقى يجي بقى مساله الخيارات، النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لكن في خيار معين. يعني ايه خيار؟ يعني اجعل انا بيع لك بشرط الخيار، لو ظهر عيب ترجع لي السلعه، يبقى جعلتك بالخيار، يبقى البيع هنا اصبح غير لازم، البيع هنا ايه معلق على شرط عدم وجود الايه العيب. اقول لك ولو ثبت ابيع لك بطيخه، اقول لك لو طلعت البطيخه دي بيضه من جوه ترجعها، يبقى انا مش كده انت عينتها وخبطت عليها وخبط زي ما انت عايز، حتى لو منها اسمنت مش هتعرف حاجه، انت اخبط بس المساله كده حركات بتتعمل. المهم فيشترط للزوم العقد عدم وجود ما يقتضي الخيار كظهور العيب ونحوه. طيب يبقى كده خلصنا من المعوض. طب العوض، العوض في اللغه من الفعل عاض يعوض عوضا، اللي هو الخلف والبدل، عوض خلف عن الشيء وبدل منه، ما انا بديك ده وباخد ده، يبقى عوض عنه خلف وبدل. فالعوض في الاصطلاح ما يدفع على جهه المسامنه بعقد. مسامنه، كلمه مسامنه خلي بالك، واحد يقول لك يعني بثمن، ما هو خلي بالك انت لما بتيجي تنظر في العوضين يقول لك الثمن والمثمن، الفلوس تقال عليها ثمن، طب والحاجه اللي انت هتشتريها بيها اسمها مثمن، ثمن ومثمن، يبقى مسامنه مفاعلة من الطرفين. يبقى العوض ما يدفع على جهة المسامنة بعقد، وهو عام في النقود وفي غيرها، وهو يختلف عن الثمن، لأن العوض قد يكون فلوس وقد يكون غير فلوس، مش ممكن أكون ببيع لك مسألة المقايضة وارد ولا لا؟ أبيع لك حاجة بحاجة، ينفع ثوب بثوب، حمار بحمار، وهكذا. فالعوض في الافتلاح ما يدفع على جهة المثامنة بعقد، وهو عام في النقود وفي غيرها، وهو يختلف عن الثمن الذي، لأن كلمة الثمن خاص بالنقود، ويتعلق بالذمة. يعني يتعلق بالذمة، يتعلق بالذمة ان زي ما قلت لك لو جبت لك خمسينات ماشي، ميات ماشي، انت ليك في ذمتي كذا جنيه، كذا ريال، كذا دينار، كذا دولار، ملكش اكتر من كده. جيبهم لك بقى فرادة، واخد بالك، ورق كبير ورق صغير، ملكش دعوة. تمام؟ يبقى ده متعلق بالذمة بعكس الشيء المعلق بالايه؟ بالعين. لازم انا جاي بشتري دي، بشتري الشقة دي، بجيش تقول اديك شقة وخلاص، انا بعت لك شقة بمئة الف جنيه فين؟ في 6 اكتوبر، ممكن اروح عليها غرفة وحمام، وممكن مش كده ولا لا؟ انا حاطط في دماغي ان المبلغ اللي انا مثلا دفعه، سيبك اتكلم عن 100 الف يعني ايام ما كان ال 100 الف 100 الف يعني حاجة كده نسبية ما بنتكلم. فتروح هناك وانت حاطط انك تشتري شقة 3 اوض مثلا، بس الثلاث اوض دي برضه ما موجودين فين؟ في الصحراء ولا موجودين في شارع عمومي ولا ده؟ انت حتى لما بتيجي تشتري في منطقه معينه يقول لك ايه؟ والمكان ده للتميز، السعر بيختلف، السعر اللي على مصيف. فكل شيء دي اسمه ايه يا اخوانا؟ حاجه معينه. لو جبت لي غيرها لا ما تنفعنيش، مش كده ولا لا؟ ما تنفعنيش، مش هي دي اللي انا اشتريتها، حتى لو هتزود عليا في الفلوس مش هي دي اللي اشتريتها. يبقى في فرق بين الاثنين. تمام؟ فالعوض اسم لما يأخذه المتعاقد في مقابلة المعوض، يبقى عوض ومعوض، وهو يوجد في عقود المعاوضات دون التبرعات. واحد يقول لك طب معقود التبرعات من اثنين، متبرع ومتبرع له، يبقى عندي معوض اللي هو ايه؟ تبرع، مش كده ولا لا؟ طب الثاني يقول لك التبرعات ليس فيها عوض خالص، لا فيها عوض مادي لا، ولكن عوض عند الله. انت ما انت بتتبرع، وتيجي تقول لي طب وهتاخد ايه من المعوض من العوض في مقابل كده؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، لكنه مش عوض ارضي، مش عوض دنيوي. لكن المعاوضات ما تجيش تقول لواحد بيع لي العربيه دي وليك الاجر عند الله، او اديك مثلا العربيه دي مثلا ب 500 الف جنيه اقول لك خد 20 جنيه والباقي خد، ده كده ما بتبيعش، ده كده بتشحت، مش كده ولا ايه؟ المعاوضات مبنية على المشاحة، أقول لك الحاجة ممكن سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، مش سمحا ال 500 ألف تبقى 5 جنيه، مش كده ولا إيه؟ دي مش كده، مش مسامحة كده، أنا تصدقت عليك، يبقى دي تفرق. لكن اللي إحنا بنتكلم مسامحة بقى يكون يعني خفف عليه شوية، الحاجات اللي هي العرف بيقول عليها إنها مسامحة. تمام؟ فهنا بيقول التبرعات ليس فيها عوض مادي ينتظر المتبرع، بل عوض من الله، العوض تاخده بقى من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. اما المعاوضات فهي مبادله بين المتعاقدين فيما يريدان مبادلته من العوض والمعوض. ففي البيع يبيع البائع السلعه بالثمن اللي هو العوض، وفي الاجاره يبادل المؤجر المنفعه بالاجره، ويشترط في العوض اذا كان من غير النقد مش فلوس ما يشترط في يقول لك ده انا هدي له عربيه قصادها امرأة بغي، ينفع؟ ما ينفعش، معاذ الله. هدي له عربيه واخد في مقابلها مثلا كم دن من الخمر، ينفع؟ ما ينفع. يبقى ما يشترط في المعوض، قلنا يشترط ان يكون طائرا غير نجس الا بشرنا، وان يكون مالا متقوي، يبقى عوض طالما مش فلوس يبقى ايه؟ نفس الشروط الموجوده في المعوض اللي ذكرناه هتذكر في الايه؟ في العوض او البدل اللي هو يدفع مكانه. تمام؟ فراجع شروط المعوض وحطها هنا معاك في الايه؟ في العوض. اما اذا كان العوض من النقد فيشترط فيه ان يكون معلوما، ده بقى الفلوس هندفع فلوس، يبقى يشترط ان تكون معلوما. واحد يقول لك يعني ايه؟ يعني دي ب 100 جنيه، دي ب 1000، دي ب 20، 20 ايه؟ 1000، 1000 ايه؟ جنيه؟ ولا دولار؟ ولا ريال؟ ولا فلابد من تحديده، مش كده ولا لا؟ فلابد من ان يكون معلوما. فلا ممكن اقول لك ايه؟ انا هبيع لك التليفون اللي معايا ده باللي في جيبك. ينفع؟ ما ينفع نعرف في جيبك ايه. مجاز يكون ثمنه اكتر بكتير وممكن يكون اقل بكتير. اللي في جيبك انا معرفوش. يبقى هذا الامر لا يجوز. يبقى ما ينفعش. كذلك لا يجوز ان يبيع تلك السيارة. يقول له مثلا ايه؟ في بلد ما بتتعاملش بالدينار. مصر هنا ما نعرفش. انا ابيع لك العربية بألف دينار. طب دينار كويتي ولا دينار عراقي ولا دينار اردني؟ ما حددتش. يبقى لابد احدد. لان كلمة دينار جنس عام. عدة دول عندهم الدينار بيتعاملوا بالدينار. بس الدينار في كل بلد ليه ايه؟ ليه قيمته. تيجي في السعودية بتتعامل وتقول له بالدينار يقول لك دينار ايه برضو حدد لي. انا التعامل عندي بالايه؟ بالريال. انا في مصر بتعامل بجنيه. بقى لو حددت تقول لي بدينار كويتي بريال سعودي بدولار امريكي بجنيه واتضح يقول لي ده كنت بكلمك عن جنيه استرليني. لا يبقى تحدد. يبقى لابد من تحديد العملة. الامور في البيوع والمعاملات والعقود والمعاوضات ما ينفعش اقول لك جوزتك بنتي وانا عندي خمس بنات. انهي بنت بقى؟ برضو هنرجع اقول لك اشتري سمك في مية. كل شيء لابد ان يكون فيه تحديد كامل لكل شيء. كل ده علشان ما نختلفش. ما انا ممكن اقول لك زوقتك بنفسي وبعد كده تيجي انت حاطط في اعتبارك ان البنت اللي بنسمع عنها واختي شافتها اوريك واحده تانية امك نفسها ما شافتهاش. مش كده ولا هي ترجع في الاخر تندب وده ونختلف مع بعضين؟ مش كده؟ ما ينفعش. كل شيء يكون واضح والا هنختلف. ما هو الشرع لا يريد منا الاختلاف. الواحد يقول لك ايه البيوع اهم حاجه ما يكونش ببيع حاجه حرام. مش شرط. بس مش كده بس. المهم التلاحم بين المجتمع الاسلامي. وذلك قال لك لا يبيع احدكم على بيع اخيه. طب ودي مالها ومال ما بيعت على بيع اخي؟ ايه المشكله في هذا؟ هيخسر هيزعل منك وتخسروا بعض. الشرع لا يريد هذا. لا يخطب احدكم على خطبه اخيه هيزعل منك وتنقلب اليه عدو. يبقى البنات كتيره مش كده ولا السلع كتيره. يبقى هذه بارك الله له اخويا يعني اخويا في الاسلام اشترى سلعه عجبتني ادعي له بالبركه لكن اجري عشان ضيع عليه الصفقه واخدها انا لنفسي. او في بنت معينه للبنت دي اخر البنات ولا السلعه دي اخر السلعه. فلماذا تجعل عداوة بينك وبين إخوانك؟ كده انتهينا من الركن الايه الثالث. لا ما انتهيناش منه. احنا اتكلمنا عن الايه المعوض والعوض. طب الشروط العامة في العقود. هناك شروط طبعا في شروط عامة في العقود وفي امور تانية هنتكلم عنها خاصة بإرادة الإنسان وتحقيق الرضا في بين المتبايعين. هنأجل الكلام ده عشان كده ما نطولش عليكم اكتر من كده. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.